هناك بعض القبائل في الحجاز أذكر منها قبيلة سقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني حارث، حيث أن المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟ هذا على كل من الجهل يجب أن يزال بالعلم، وكان في بني مالك إيه وغير ذلك لابد أن يبلغ الدعاة هناك ووصى القضاة بأن يوجهوا الناس إلى هذا الشيء الذي يجهله، وهو عدم الإحداد، يعني أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه، والإحداد هو ترك الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك وقت العدة حتى تنتهي العدة، وبلغنا ذلك إن شاء الله، هذا واجب يبلغنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإحداد على الزوج 14، والإحداد هو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها ويرغب في النظر فيها من أنواع المحسنات من ملابس جميلة والطيب والحلي والحلي والكحل وأشبه ذلك، وعليها أن تلزم بيتها وقت العدة حتى تنتهي عدة الوفاة، وإذا كانت حاملا حتى تضع الحمل. لاحظ السؤال، كما أن الرجل عندهم يبدل بأخته أو ابنته في زوجة له دون أن يدفع أي طرف شيء من النقد، يبدل ما هذا دون أن يبدل بأخته أو ابنته في زوجة له دون أن يدفع أي طرف شيء من النقد، هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشغار، يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو يقول شخص لآخر زوجني بنتك أو زوج بنتك أو أختك أو بنت أخيك، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الشغار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في عدة أحاديث، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، هو يقول الرجل لآخر زوجني بنتك أو زوج بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي، أو يقول وزوج ابني وابنك أو ابني وأخت وأخاك أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز وهذا منكر يجب الحذر منه حتى ولو سموا مهرا، الواجب الحذر من ذلك، ولا تكون المرأة مهرا للأخرى، من هذا يخطب وهذا يخطب فمن ناسبه القبول قبل ومن لا فلا، أما الشارطة البدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته أو أختها أو بنت أخيه يعني موليته، هذا لا يجوز، والنكاح فاسد ولو سمى مهرا، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سمى مهرا المثل صح، ولكنه قول مرجوح، وصابوا أنه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا ولا سمي مهرا، وثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن شخصين في المدينة تناكحا شغارا وسميا مهرا، فرفع ذلك إلى أمير معاوية رضي الله عنه، وكتب إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد سمي مهرا. نعم. لدي وهذا ما يروى في حديث عمر في تفسير الشغار، وأنه هو الذي ليس فيه مهر، هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقال جماعة أنه من كلام مالك بن أنس الراوي أيضا، وبكل حال وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الشغار لأنه الفلو من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض الرواة، وكلام الراوي لا يكون حجة، فحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي نهى عن الشغار ولم يفسره بعلم المهر، فسره فيقول هذا زوجت أختي أو بنتي والآخر يقول كذلك أو أزوجني وأزوج، هذا هكذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعم ما إذا كان فيه مهر وما إذا خلى المهر.